ظهرتك الزهر بروعتها لها في الإبداع مزيا تأتي لتطل فتغشانا منها أنوار فضية ظهرتك الزهر بروعتها لها في الإبداع مزيا تأتي لتطل فتغشانا منها أنوار فضية بل يا صاحي فعالمنا أمس وعلوم وهدية نستسقي العلم فلا نبقي للجهل إذا عاش بقيا عالمنا أنس ومسرة صوت وأناشيد شجية تحدث يوما عن فكرة أو نبحر في عمق قضية قد زان الغرفة يا صاح بسمات كالماء نقية وتلاوات وأحاديث وعبارات تذكيرية ونقاش علم وثقافة سبق كلمات ودية نسقى في غرفتنا دوما عبق الأجواء الأخوية عبق الأجواء الأخوية